كذلك في وضع الدبابتين في اليمين كان كده بقى ايضا من الحكمة اعتبار الاطم الذي لا يسمع من بعيد فيعلم بدخول وقت الصلاة. إذن الراجح أن الأذان الأول إنما يكون قبل دخول الوقت، فإن الخيرية في المقارنة ما بين وبين الصلاة الصلاة خير من النوم، صلاة الجمعة والنوم أثناء الصلاة. فهل يقال الصلاة خير من النوم لأن الصلاة واجبة والنوم حرام عند الإفطار؟ ولا يحمل هذا المعنى على ما جاء مفسرا في قوله ليوقظ نائمكم ويرجع قريبكم؟ كده يا جماعة القول بنفس الصلاة يفسر بعضه بعض. قال ونحو ابن عمر رضي الله عنه المسجد يصلي فيه فسمع رجل من قوله في اذان الظهر فخرج وقال اخرجتني الجبال. وهذا ليس ابن عمر ليس لكل احد. نعم سوري اول اول مجلس يدور في الاول فقط وليس في الثاني. وليه قلنا نقل التكبير من الاول للثاني للاحد؟ لا لا يثور شيء لا يثور شيء لا لا ابن عمر رضي الله عنه خروجه من المسجد يصدر ساحر البدعة، لذلك امتنع من دخول المسجد وقال رجعني البدعة. ويقرأ بين الأذان والإقامة زي الترشيح وصلاة القرآن تحت المعركة بين الأذان والقمر الثالث ونداء الصلاة بعد الأذان بعد الأذان الأول. بعضهم أحيانا يقوم لعله يذكر الله تبارك وتعالى في الميكروفون حوالي نصف ساعة، ده من البدع أيضا. ولما جاء لمالك بمؤذن فكان إذا صعد المؤذن يؤذن لمالك مالك أمام دار الهجرة كان المؤذن يصعد من أجل أن يؤذن الأذان الأول يتلحح. فقال مالك رضي الله عنه وقعوا عنه هذا الرحيم طب يتلحح بس قبل ما يأذن. حاليا فينا بعض الناس قبل الأذان لا إله إلا الله سبحانه الله الصلاة يا مؤمنين الصلاة كان كل يسمعون ذلك وفي بعضهم يقول اسم الله تشهد كل ذلك. ورداء الأمراء وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه قديما كانوا مع الإقامة لرؤيه يقول يقول الصلاة يا أمير المؤمنين تعالى يا أمير المؤمنين والصلاة. طيب موجود الكلام ده في دولة خلفاء بني عباس. نعم اللي هو طيب إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. نعم لا ما مختلفين خلاص

قوله صلى الله عليه وسلم إن أقى الصلاة قد أذن ومن أذن فهو يقيم، حديث ضعيف. رواه الترمذي في إسناده عبد الرحمن بن زيد الفيسي وهو غيره عن التلميذ، لكن استدل لهذا بفعل الله انه هو الذي كان يغزو ويقيم وقد قال الرسول له الحكم بها يا بلال يعني كلها. نعم وفيه اجماع شرطه، وقد اجمع اهل العلم على من هزنا على ان من هزنا فهو يزيد، لكن لو واحد هزم الاخر فيها مشكله لا يزيد، لكن الاصل من الاذان والاقامه عباده واحده يكون بها واحد. والمشروط لحديث الصحيحين والسنن دائما ان بلال كان يؤذن ثم ياتي فيستاذن النبي صلى الله عليه وسلم من اجله. ومن جمع أو قضى طرائف أذن للأولى وأقام للكل، جمع يجمع كل مع المغرب يؤذن للأولى ويقيم للأولى ويشتغل وقضى طرائف عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني ايه؟ يؤذن يؤذن لإيه؟ للأولى اللي هي الظهر يؤذن للظهر فقط ويقيم للظهر والعصر والمغرب والعشاء. فين الدنيا فين يا جماعة؟ طيب الأول يطلعوا حديث ابن مسعود في قسم الخمر. أن المشركين أشار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم أمر بذلك فأذن ثم أقام وصلى الظهر في الحديث. نقطة. فإن له من رواية عبيد الله عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود وكنيته أبو عبيد. وراجح الى اهل الحديث انه لم يخلع من الحديث. عبيد الله بن عبد الله بن مسعود كنيته ابو عبيده. ولم يسمع من ابيه فلا يصح استبداله بها. طيب قال لقول جابر رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفه باذان واقامه. دخل ايه؟ الجنة. وكذلك المزدلفه لما دافع عن جبل سلم المزدلفه لما دافع من عرفه المزدلفه صلى المغرب والعشاء باذان واقامتين رايحين السنن. عز جابر الطويل في الحج. لكن الآن عندنا واحد لم يصلي الظهر والعصر ودخل وقت الظهر، ماذا يفعل؟ طيب يقول هذا ما ينفعش ياخد فين الجمع بقى خلاص خرج وقت الجمع، يعني الظهر والعصر وقته واحد في الجمع مش كده؟ بغروب الشمس الآن أذن بالمغرب.

فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها، يعني تم أربع ركعات. ثم أمره فأقام فصلى العصر. ثم أمره فأقام فصلى العصر. فصلى العصر كما كان يصليها في وقتها. ثم أمره فأذن فصلى المغرب كما كان يصليها في وقتها. ثم أقام فصلى العشاء. مين يقول الكلمتين اللي احنا قلناهم دول يا جماعه؟ كانت الصلاه لا تجمع مع التي بعدها، فخرج وقت الاولى والثانيه ودخلت الثالثه فلا اذى، فلا اذى يؤذن. يعني الان يؤذن للظهر ولا يؤذن للمغرب؟ للمغرب. يترك أذان الحاضرة في وقت الظهر لأذان الظهر؟ لا، لا. الحديث صحيح، هذا صحيح كالشمس. حكيت النحو صحيح، صحيح لأنه أمره وجود الإقامة. نعم، كل الصلاة شمس. نعم، بكل الصلاة تجد وجاء الإقامة واجبه على الجماعة وعلى الناس. وحيث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تشهد، يعني أقم على الوجوه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيجعلوه أصل في الأركان والواجبات. يعني الجمهور أصل في الأركان والواجبات. يعني لا ها؟ لا يعني مش المفروض أن ترك الإقامة، لا ولكن يختصر يعني كأن المسألة معلومة فتركها. كان عليه لا يا أخي الآن إن دخل إن خرج وقت الصلاة الذي تجمع مع الذي بعدها، يعني هم وقتين خرجوا وجاء وقت الذي لا تجمع معها الصلاة فلا يشرع الأذان، إنما الإقامة فقط يكون أذان للحاضرة. الآن عندنا الفجر تجمع مع الصبح مع الظهر؟ لا، خلاف. طيب خرج وقت الإيه؟ الفجر. وقت الظهر دخل ولا لم يدخل؟ لم يدخل، إذا يؤذن. فإن دخل وقت الظهر لا يؤذن للفجر وإنما يؤذن للظهر ويقيم للفجر على أساس أنه هو معزول. فقوله هنا ومن جمع او قضى فوائد اذن الاولى واقام للكل مصلي. لا هو الان الصيف الظاهر في المشكله لا يلزم هذا الوقت انتهى. أذان المسلمين له ولغيره. نعم، فالزمن الإقامة واجبة على المنفرد، ومن قال بالاستحباب ليس معه. طيب يا أخي، وهو قال للمسيح الراقص ثم تشهد. وتشهد أمر ولا خارج هذا الأمر. فالإقامة واجبة على الجماعة والمنفرد. نعم خرج عن المنفرد لا يجب أن يحيط أبو معه بس وتلاعى الفاعل. ما خلاص مش إشكال ما دام الوقت باقي لم يخرج. يعني عندنا مثلا ما هو هنقوله ايه الظهر والعصر اخر وقتهم في جزء الظهر صلاتين مش شركتين. اول وقتهم بدخول الظهر واخر وقتهم بغروب الشمس. فيصعب ان هو يجمع من الظهر لحد قبل المغرب. لكن خرج مع الجمع، لكن خرج وقت الظهر والعصر وهما لا يجمعان مع الذي بعدها، اذا هما لا يؤذن ولكن يقيم. واضح من الاثنين يا جماعه؟ ها؟ نعم يجب عليكم. لذلك ربنا يدخل الامر كده ونشرح لكم السنة الاربعة، لان الفقه انما يؤخذ من كتب الحديث. ربنا يدخل الامر ونشرح لكم السنة الاربعة، كل حديث يمر عليه ندله على الخروج. تحديد المسيح صلى الله عليه وسلم له صريح ثم تشهد يفيد وجوب الإقامة على المسلم، ولا صارف لهذا الأمر. لا لا يرد، نعم لا يرد، نعم فقط أذان من عميد بأذان المسلمين. فالتأخير يوم الخندق منسوخ بصلاة كل خوف كده. متى شرع صلاة الخوف؟ فيها خلاف شديد من العلماء، بعضهم يقول شرع في الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الخوف في الخندق، بعضهم قال في آخر السنة التابعة بعد فتح خيبر. لقال في الخندق ابن القيم والبخاري وجماهير أهل العلم على أنها شرعت في آخر السنة بعد هذا الشيء، يجمع على التفسير أوضح في مصر. لكن الآن يا جماعة، هل يجوز للمسلمين تأخير الصلاة إلى ما بعد الغداء؟